تسبيح قلبي وترني مرتاح علي عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي ربي معك يا حلو إذ طرع نفسي ربي مر الحب طربت كأسي ريع قلبي تنسيني كل همي وهأشواك طريقي معك أحزاني تمضي يا نوري نقول العيش العيش معك يا ربي تسبيح قلبي وترني مرتاح علي يا عزي عزي ونصري أنت الأغاني ربي تسبيح قلبي وترني أنت المن الحقيقي غذائي لا سواك لن يكفي القلب غيرك هنائي في رضاك افتح عيني أدرك غناك كم يكون افتح عيني أراك أنت رب حنون عيني أذرك غناك كم يكون افتح عيني أراك وترني مرتاح علي عزي ونصري أنت أغاني في الليالي ربي تسبيح قلبي وترني مرتاح علي عزي العيش معك يا حلو إذ طرع نفسي ربي في مرعى الحب طربت كأسي ضيع قلبي ترسيني كل همي وأشواك الطريق معك أحزاني تمضي يا نوري يا رفيقي تنسيني كل همي وأشواك الطريق معك أحزاني تمضي وترنيم ارتحالي عزي ونصري أنت